بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول شيخنا رحمه الله: باب النكرة والمعرفة. قال: الاسم ضربان، أحدهما النكرة وهي الأصل، والثاني المعرفة وهي الفرع. الاسم ينقسم إلى قسمين: نكرة ومعرفة. النكرة يقول: كل اسم شاع في جنسه، ثم قربها إلى الفهم فقال: كل ما صلح دخول الألف واللام عليه، دخول الألف واللام عليه. ما معنى كلمة كل اسم شاع في جنسه؟ عندما نقول كلمة رجل لا تدل على شخص معين، فتطلق على كل رجل، تطلق على أحمد، على محمد، على محمود، فهذا اسم شاع في جنسه. فالجنس لفظ كل يندرج تحت أفراد، كما قال الله سبحانه وتعالى في قرآنه: وخلق الإنسان ضعيفا. العلماء سموا دي الجنسية، خلق الإنسان، كل إنسان. فكلمة رجل لا تخص فردا بعينه، هذا يسمى جنس، ما شاع في جنسه. بعكس المعرفة تطلق على فرد معين، أقول: جاء أحمد، ذهب إبراهيم، حضر إسماعيل. هذا اسم علم شخصي، يعني يدل على فرد سمي بهذا الاسم. هذا معنى كل اسم شاع في جنسه. ثم مثل بثلاثة أمثلة: رجل وفرس وكتاب. فرس وكتاب. رجل ده علم جنس للآدميين، وفرس لبعض الحيوانات، وكتاب للجمادات. فهو له حكمة هي أن ينوع هذه الأمثلة. ففرس تطلق على أي فرس، وكذلك كتاب تطلق على أي كتاب، كتاب نحو أو صرف أو حديث أو تفسير إلى ما آخره. ثم قربها إلى ذهن الطلاب فقال: كل ما صلح عليه دخول الألف ولم عليه. فرجل أقول الرجل، فرس الفرس، كتاب أقول الكتاب، يبقى يصبح الاسم معرفة بدل أن كان نكرة. قال: والضرب الثاني أو القسم الثاني اللي هو المعرفة، وهو ستة أنواع: المضمر، يعني يسمى المضمر ويسمى الضمير. قال: وهو أعرفها. هيأتي إن شاء الله تفصيلا، هو ذكرها إجمالا. الضمير لسه كلمة أنا وأنت وهو. أنا ضمير متكلم، وأنت ضمير مخاطب، وهو ضمير غائب. المضمر أو الضمير هو أعرف الستة. عندنا الضمير، ثانيا العلم، ثالثا اسم الإشارة، رابعا اسم الموصول، خامسا المعرف بال، سادسا المضاف إلى معرفة. هو يقول وهو أعرفها، يعني أعرف الضمائر كلها. لماذا؟ لأنه لم يضمر إلا بعد أن عرف، لم يضمر إلا بعد أن عرف. ما معنى هذا الكلام؟ عندما نسأل عن شخص ما نقول أين فلان، نجد الجالسين يقولون هو في البيت، فكلمة هو أصبح معروفا لدى الجميع. هذا معنى كلامنا إيه؟ لم يضمر إلا بعد أن عرف، يعني صار معرفة للجميع. بعكس إذا سألنا أقول جاء أحمد أو جاء محمد، قد يعرفه البعض ولا يعرفه البعض الآخر. طيب، ثانيا العلم، المقصود بالعلم اللي هو العلم الشخصي، العلم الشخصي. معنى العلم الشخصي اسم يدل على معين، اسم يدل على المعين بدون واسطة، أو اسم يدل على مسماه بدون واسطة. اسم يدل على مسماه بدون واسطة، بدون واسطة. فعندما أقول جاء إبراهيم أو إسماعيل تدل على شخص سمي بهذا الاسم، لكن بدون واسطة، لأن اسم الإشارة يحتاج إلى إشارة. أقول مثلا جاء، أقول هذا أخي أو هذه أختي. أسماء الموصولة تحتاج إلى صلة تتمم معناه. طيب، المعرف بأل يحتاج إلى دخول أل عليه. المضاف إلى معرفة، المضاف نفسه النكرة عندما يضاف إلى معرفة يكتسب منه التعريف، يحتاج إلى واسطة. لكن العلم اسم يدل على مسماه بدون واسطة، وده يسميه العلماء علم شخصي، وهو ينقسم إلى مذكر وإلى مؤنث. سوف نعرف إن شاء الله هذا في حينه. يعني المذكر مثل أحمد أو إبراهيم أو إسماعيل، المؤنث مثل فاطمة وعائشة وليلى. هذا هو النوع الثاني من أنواع المعارف. النوع الثالث أسماء الإشارة، مثل هذا للمفرد، هذه للمفردة، هذان للمثنى المذكر، هاتان للمثنى المؤنث، هؤلاء للجمع بنوعيه المذكر والمؤنث. ثالثا الاسم الموصول، مثل الذي، قال تعالى وإذ تقول للذي أنعم الله عليه. رابعا المعرف بأل، مثل المسجد الحرام. خامسا المضاف إلى معرفة، أقول قلم الأستاذ، كتاب الطالب. ونأتي إن شاء الله إلى التفصيل، إحنا ذكرناه إجمالا، نأتي الآن إلى التفصيل. يبقى الآن نريد أن نذكر أنواع المعارف تفصيلا. أولها الضمير، الضمير ما دل على متكلم، مثل كلمة أنا. مخاطب، مثل كلمة أنت. غائب، مثل هو. أنا فرعها نحن، أنت لها أربعة، أنت للمخاطبة، أنتما للمثنى، أنتم لجمع الذكور، أنتن لجمع الإناث. هو فرعها هي، وهما، وهم، وهن. إذا الضمير ما دل على متكلم مثل أنا أو مخاطب، أنت أو غائب مثل هو. ينقسم الضمير إلى بارز ومستتر. البارز ما له صورة في اللفظ مثل أنا أو أنت أو هو. وينقسم معنا إلى ضمير متصل وإلى ضمير منفصل. المتصل تعريفه لا يقع في أول كلام ولا يقع بعد إلا. عندما نقول مثلا قول الله جل وعلا فقلت استغفروا ربكم، قلت هذه الجملة مكونة من قال والتاء. التاء هنا ضمير متصل، يعني اتصل بالفعل. هذا الضمير المتصل لا يصح أن نبدأ به الكلام وأقول تو قال، ولا يقع بعد إلا، لا تقل مثلا ما قام إلا تو. الضمير المتصل لا يقع بعد إلا ولا تبدأ به الكلام، بعكس المنفصل مثل أنا، أقول أنا مدرس ويقع بعد إلا، ما مدرس إلا أنا. إذن عرفنا التعريف المتصل والمنفصل. المتصل هذا يأتي على ثلاث صور، في ضمائر رفع، في ضمائر نصب، وفي ضمائر جر. ضمائر رفع تاء الفاعل مثل قلت، هذه التاء إن كانت مضمومة فهي للمتكلم، فقلت استغفروا ربكم، وإن كانت مفتوحة فهي للمخاطب مثل أنعمت، وإذا كانت مكسورة فهي للمخاطبة، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. ثانيا ألف الاثنين، قال ربنا ظلمنا أنفسنا، قال، فقال فعل ماض، ألف الاثنين فاعل، ضمير متصل مبني في محل رفع. واو الجماعة، قالوا ربنا، قالوا، هذه ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. كذلك نون النسوة، وقلنا قولا معروفا، قال فعل ماض، ونون النسوة ضمير مبني في محل رفع فاعل. كذلك هي المخاطبة، أنت تقولين الحق، تقولين، ده فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، وياء المخاطبة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. هذه ضمائر رفع. ضمائر النصب ثلاثة، ياء المتكلم، كاف المخاطب، هاء الغائب. هذه الضمائر الثلاث تصلح لأن تكون في محل نصب أو في محل جر حسب العامل الذي قبلها. فمثلا إذا أتيت بفعل وفاعل وأتيت بعد ذلك بالضمير، إذا مفعول، أقول مثلا أكرمني زيد، أكرمني زيد، أكرمك خالد، أكرمه علي. فأكرم فعل ماض مبني على الفتح، النون تسمى نون الوقاية لأنها تقي الفعل من الكسر. ياء المتكلم ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، مفعول مقدم. من الذي أكرمني؟ زيد هو الفاعل. كذلك أكرمك وأكرمه، الكاف والهاء ضميران متصلان في محل نصب مفعول مقدم. إذا أتيت بحرف ناسخ، أقول مثلا، شوف في القرآن الكريم، إني أنا ربك، إني، ياء المتكلم ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسم إن. طب الكاف، وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم، يبقى الكاف ضمير المخاطب مبني على الفتح في محل نصب اسم إن. الهاء، إنه من عبادنا المخلصين. طيب نفس هذه الضمائر الثلاث تأتي في محل جر إذا سبقت بحرف جر. قال تعالى ولي نعجة واحدة، ولي، لي، اللام حرف جر، إذن ياء المتكلم ضمير مبني في محل جر باللام. الكاف، وإن لك لأجرا غير ممنون، يبقى اللام حرف جر والكاف ضمير مبني في محل جر باللام. له ما في السماوات، إن هذا أخي له 99، له، يبقى اللام حرف جر والهاء ضمير مبني على الضم في محل جر باللام. إذا عرفنا أن الضمير المتصل له ثلاث حالات، حالة رفع اللي تسمى عند النحاة ضمائر رفع متصلة، ضمائر رفع يعني لا تكون إلا فاعلا مثل تاء الفاعل بأنواعها، ألف الاثنين، واو الجماعة، ياء المخاطبة، نون النسوة، هذه كلها ضمائر رفع تقع فاعلا. وأما الضمائر التي تصلح للنصب وللجر ثلاث، ياء المتكلم، كاف المخاطب، هاء الغائب. يوجد عندنا ضمير اللي هو ناء، هذه ناء لتصلح للرفع وللنصب وللجر. قال تعالى: ربنا إننا سمعنا. ناء في المثال الأول مضاف إليه، ضمير متصل مبني على السكون في محل، ومبني على الفتح في محل جر مضاف إليه، أصلها يا ربنا، فرب منادى حذفت أداة النداء يا ربنا. طيب إننا، إن حرف ناسخ، ونا المتكلم معه غيره ضمير متصل مبني في محل رفع في محل نصب اسم إن. طيب سمعنا، سمع فعل ماض مبني على السكون، ونا ضمير مبني في محل رفع فاعل. يبقى إذن الضمير الوحيد في اللغة العربية الذي يأتي في محل نصب ورفع جر هو نا. إذن عرفنا. طيب بعد ذلك المنفصل، هذا هو المنفصل. هذا هو المنفصل. الضمائر الموجودة أمامكم الآن: أنا وفرعها نحن، وأنت ولها أربعة فروع، وهو ولها أربعة. هذه ضمائر منفصلة في محل رفع مبتدأ، في محل رفع. فأقول أنا مدرس، نحن طلاب، إذن أنا مبتدأ ضمير منفصل مبني في محل رفع، نحن ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع مبتدأ، أنت، أنت ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، أنت ضمير منفصل يعني مستقل بالنطق مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ. وقس على هذا. طيب يأتي في الضمير المنفصل يأتي في محل نصب اللي هو إياي مفروح، إياي وإياك وإياه. إياي كقوله تعالى: فإياي فاعبدون. هذا الضمير المنفصل يتقدم على الفعل وجوبا لإفالة القصر. فعندما يقول ربنا جل وعلا لعباده: فإياي فاعبدون، يعني اقصروا العبادة علي ولا تعبدوا غيري. طيب إياك نعبد، أصلها نعبدك، فالكاف مفعول به، كاف المخاطب، عندما تقدمت أصبح منفصل، تقدم وجوما لإفادة القصر، يعني قصر العباد على الله جل وعلا لا نعبد سواه. كانت إياه أحب، إياه أحب، أصلا أحبه، لو قلت أحبه أحب غيره، لكن أقول إياه أحب يعني قصرت محبتي عليه. كل هذه الضمائر تكون في محل نصب مفعول مقدم، والفروع لا تشتبه، يعني إياي فرعها إيانا، طب إياك زي حكاية أنت دي، يبقى إياك للمفردة المؤنثة، أقول إياك أحب، إياكما أحب، إياكم أحب، إياكن أحب. إياه نفس الإيه، الفروع لا تشتبه عليك، فأقول إياها أحب، وإياهما أحب، وإياهم أحب، وإياهن أحب. وكل هذا يعرب ضمير ضمير بارز منفصل مبني في محل نصب مفعول مقدم. ننتقل الآن إلى المستتر. المستتر وجوبا يقول كالمقدر في الفعل الأمر الواحد المذكر: اضرب وقم، يعني مثلا زي اذهب إلى فرعون، هذا فعل أمر مبني على السكون، أين فاعله مستتر وجوبا تقديره أنت. طب المستتر جوازا مثلا زيد ذهب، زيد ذهب، زيد ذهب إلى بيته، فاعل ذهب تقديره هو، ذهب هو يعود على زيد، ده اسمه مستتر جوازا. أي فاعل تقدره هو أو هي ده جواز، ما عدا ذلك وجوب. ليه قلنا جوازا؟ لأن يمكن أن يأتي في مكانه اسم ظاهر، أقول ذهب زيد ذهب أخوه إلى الحرم، إنما هنا المستتر وجوبا لا يمكن أن يحذف الضمير ويأتي مكانه باسم ظاهر، يعني اذهب إلى فرعون لا نقول اذهب موسى، يعني لا يجوز حذف الضمير ويأتيان لاسم مكانه. وفي المضارع المبدوء بتاء الخطاب، المضارع المبدوء بتاء الخطاب، تاء الخطاب مثل وإذ تقول الذي أنعم الله عليه، تقول يعني أنت، ده المضارع المبدوء بتاع الخطاب للمذكر يعني. والمبدوء بالهمزة لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. أسمع يعني أنا. إذا المضارع المبدوء بالهمزة أو المبدوء بالتاء فاعله يستتر وجوبا. كذلك المبدوء بالنون إن نحن أو نحن نقص عليك أحسن نقص عليك نقص فاعل نقص ضمير مستتر وجوبا تقدير نحن للمعظم نفسه سبحانه وتعالى. إذا المضارع المبدوء بالهمزة أو النون أو التاء فاعله يستتر وجوبا. إنما المبدوء بالياء فاعله يستتر جوازا. ولا يكون المستتر إلا ضمير رفع إما فاعل أو نائب فاعل. ما معنى هذا الكلام؟ إذا قلت محمد ذهب إلى المسجد، إذا ذهب فعل ماضي، الفاعل مستتر جوازا تقديره هو، في محل رفع فاعل. طيب لما نقول زيد ضرب، ضرب أين؟ ضرب فعل مبني المجهول، فالضمير المستتر هنا وقع نائبا للفاعل. هذا ما يقصده الشيخ، يقول ولا يكون المستتر إلا ضمير رفعا إما فاعلا وإما أو نائب فاعل. إذا كان ما قبله فعل مبني المعلوم يبقى فاعل، إذا كان مبني المجهول يبقى الضمير في محل رفع نائب فاعل. الشيخ بدأ يقول المتصل هو الذي لا يفتتح به النطق ولا يقع بعد إلا، كتاء قمت، يعني قمت لا تقل تو قام. وكف أكرمك، أكرمك لا تقل أك أكرم، لا يجوز. المنفصل ما يفتح به النطق ويقع بعد إلا، مثل أنا تقول أنا مؤمن ما قام إلا أنا، وهذا شرحته بفضل الله بالتفصيل. ثم يقول ينقسم المتصل إلى مرفوع وإلى منصوب ومجرور. فالمرفوع نحو ضربت بتاء الفاعل، ضربنا ناء الفاعلين المتكلم معه غيره، ضربت تاء المخاطب، ضربتي تاء المخاطبة، ضربتما ده المثنى، الميم والألف يدلان على التثنية، ضربتم اسمها ميم الجمع، ضربتن اسمها نون النسوة. طيب كلمة ضرب أو ضربتا هذه ألف الاثنين، ضربوا لواو الجماعة. المنصوب قال مثل أكرمني وأكرمنا وأكرمك وأكرمك وأكرمكما وأكرمكم وأكرمكن وأكرمه وأكرمها، نفس المثال بس تغيروا. عندما أقول أكرمني أنا قلت الياء دي هي مفعول والفاعل ما بعده، أقول أكرمني محمد أو زيد أو عمرو، بعد كده أكرمنا زيد، هذه الناء في محل نصب مفعول. أكرمك، أكرمك زيد، إذا فتحت الكاف فهي المخاطب، وإذا كسرتها فهي المخاطبة يعني الأنثى، وإذا أتيت من الميم والألف يبقى تخاطب اثنين، أقول أكرمكما زيد، إذا أتيت بالميم اسمها ميم الجمع أقول أكرمكم زيد. طيب كيف نعرف أكرمكم زيد؟ أكرم فعل ماضي مبنى على الفتح. بعض النحاة يعرف أكرمكم الكاف مع الميم ضمير منفصل ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول. الأولى أن نقول الكاف هي الضمير مبني على الضم في محل نصب، والميم علامة جمع الذكور. طب إذا أتيت بألف يبقى الميم والألف تدلان على التثنية، إذا أتيت بعد الكاف نون يبقى النون دي تدل على جماعة النسوة. وينقسم المنفصل إلى مرفوع ومنصوب. المرفوع 12 كلمة، أنا مثلتها قلت أنا ولا فرع نحن، الاثنان لهم، وهذه خمسة وهذه خمسة يبقى 12. هذا هو المرفوع 12 كلمة، أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن. فكل واحد من هذه الضمائر إذا وقع في ابتداء الكلام فهو مبتدأ. قال تعالى وأنا ربكم، تعال نعرف الآيات اللي استشهد بها الشيخ. كلمة وأنا ربكم، أنا ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ، كلمة ربكم، رب خبر مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، رب مضاف والكاف ضمير متصل مبني على الضمة في محل جر مضاف إليه، الميم علامة جمع الذكور. طيب، ونحن الوارثون، نحن الوارثون، نحن أقول ضمير منفصل مبني على الضمة في محل رفع مبتدأ، الوارثون خبر المبتدأ مرفوع علامة رفع الوار الواو لأنه جمع مذكر سالم. أنت مولانا، أنت ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، مولانا كلمة مولى ده خبر مرفوع بضمة مقدر على الألف، مولى مضاف وناء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه، وهو على كل شيء قدير. هو على كل شيء قدير. هو مبتدأ ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع، قدير خبر، هو قدير، فقدير خبر، الخبر هو الجزء الذي تتم به الفائدة، على حرف جر، كل اسم مجرور على علامة الجر الكسرة الظاهرة، كل مضاف شيء مضاف إليه، الجار والمجرور متعلقان بقدير اللي على وزن فعيل، إن قادر ده اسم فاعل تحول إلى قدير ليصير مبلغا على وزن فعيل، مثل كلمة رحيم، كلمة بصير، كلمة سميع. فالجار والمجرور إما أن يتعلقان بالفعل مثل أنعمت عليهم، فعليهم جار ومجرور متعلق بالفعل أنعم، أو ما يشبه الفعل مثل اسم الفاعل أو اسم المفعول غير المغضوب عليهم، يبقى عليهم متعلقا بالمغضوب وده اسم مفعول، هنا تعلق بقدير اللي هو يعني صيغة مبلغة محولة عن اسم الفاعل اللي هو قادر يعني. وقلت قبل ذلك التعلق انه الاصل في التعلق هناك افعال قصرة على وصول الاسم فعينت على ذلك بحرف الجر. هو على كل شيء قدير، يعني لما اقول يا اولادي مثلا كتب محمد الدرس، هذا الفعل تعدى الى المفعول بنفسه، لكن لو قلت مثلا جلس محمد هذا يسمى فعل لازم، هذا الفعل اللازم ده اكتفى بالفاعل، لو اردت ان اعديه اعديه بواسطه لا اعديه بنفسي، اقول جلس محمد في الدار، لا تقل جلس محمد لا يجوز، فهذا الفعل قصر عن الوصول الى الاسم اللي هو دار، فاعين على ذلك في الجر، نقول جار ومجرور متعلق بالفعل. طب اذا لم يوجد فعل يبقى يتعلق بما يشبه الفعل اللي هو مثل قدير ومثل اسم مفعول ومثل اسم الفاعل. المنصوب 12 كلمة، إياي وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن، في الغائب إياه وإياها إياهما إياهم إياهن، كل هذه عند العرب نعربها مفعول به مقدم لإفادة القصر أو الحصر، فهذه الضمائر لا تكون إلا مفعولا به، نحو إياك نعبد إياكم كانوا يعبدون، إياك نعبد عربناه، نأتي للآية الثانية إياكم كانوا يعبدون، أشوف يعبدون أصلها يعبدونكم يعبدونكم، فنلاحظ الكاف ده ضمير متصل، لماذا تقدمت؟ عندما تقدمت انفصلت، هذا الضمير عندما تقدم أفاد القصر، إياكم كانوا يعبدون يعني كانوا لا يعبدون غيركم، فإياكم أقول عليه ضمير بارز يعني ظاهر، منفصل يعني ليس متصل، مبني في محل نصب مفعول مقدم. طيب، كان فعل ماضي ناسخ يرفع الاسم وينصب الخبر، واو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع اسم كان، الألف فارقة بين واو العلة وواو الجماعة، يعبدون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، واو الجماعة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، جملة يعبدون في محل نصب خبر كان، آخر شيء في الدرس، متى أمكن أن يؤتى بالضمير متصلا فلا يجوز أن يؤتى به منفصلا. هو الشيخ مثل قال كلمة قمت، عرفنا أن هذه التاء ضمير متصل، طالما في إمكانك أن تأتي بالضمير المتصل لا تعدل إلى انفصاله، لا تجعله منفصل، لا تقل قام أنا، لا تقل قام أنا، لا يجوز. كذلك الكافي أكرمك، يعني أكرمك، لا تقل إيه أكرم أكرمك أكرمك، لا تقل أكرم أنت. طيب لا تقل أكرمك أكرم إياك أكرم إياك، لا يجوز أقول أكرم إياك، لا يجوز هذا. ويقول وألفاظ الضمائر كلها مبنية، كل الضمائر التي ذكرناها مبنية سواء كانت متصلة أم منفصلة، وهذا ما قاله الشيخ في ألفياته رحمه الله، قال وكل مضمر له البناء يجب، كل الضمائر مبنية، لكن مبنية حسب الحركة الموجودة، يعني أنت مبني على الكسر، أنت مبني على الفتح، نحن مبني على الضم، فضمائر كلها مبنية كما قال الشيخ. ونقف عند هذا القدر، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.